بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، ما بعد. الله، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد. قال الحافظ ابن حجر علينا وعليه رحمة الله في كتابه بلوغ المرام في كتاب الصيام: باب صوم التطوع وما نهي عن صومه. نعم، شرع المصنف عليه رحمة الله في باب من أبواب كتاب الصيام، ألا وهو باب صيام أو صوم التطوع وما نهي عنه وما نهي عن صومه. ما زاد على الفرض التطوع، ما زاد على الفرض فهو من قبيل التطوع، أي النفل، من قبيل النفل. وهذا النفل قد يكون مطلقا وقد يكون مقيدا، قد يكون مطلقا وقد يكون مقيدا. والمصنف عليه رحمة الله سيتكلم على النوعين، سيتكلم على النوعين، على النفل المطلق وعلى النفل مدى المقيد، وأيضا سيتكلم على الأيام التي نهي عن الصيام فيها، سيتكلم عن الأيام التي نهي عن الصيام فيها. فهذا الباب يعني لأجل هذا الأمر، هذا الباب لأجل هذا الأمر. والصيام عموما له فضل، الصيام عموما كون الإنسان ماذا يصوم، هذا له ماذا فضل. ومما يدل على فضله قول النبي صلى الله عليه وسلم فيما يروي عن ربي تبارك وتعالى: إلا الصيام فإنه لي. فأضاف الله عز وجل عبادة الصيام إليه تشريفا، ولم تضف عبادة من العبادات إلا الصيام، يدل على فضله. وكون الله عز وجل يضيف الصيام ماذا إليه تشريفا لهذه العبادة لأمرين: الأمر الأول أن عبادة الصيام بين الإنسان وبين ربه، لا يطلع عليها في الغالب أحد. والأمر الثاني أن الإنسان من فجره إلى ليله وهو متعبد لله عز وجل بالصيام، تارك للأكل والشرب والملذات. فدل على أن، ولهذا لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن أفضل العبادات فقال: عليك بالصوم فإنه لا عدل له، عليك بالصوم فإنه لا عدل له، أي بمعنى لا يعدله شيء. الصيام من حيث الأجر لا يعدله ماذا شيء. فشرع المصنف عليه رحمة الله فيما يتعلق بذكر صيام التطوع سواء كان مطلقا أو كان مقيدا. والتطوع عموما مطلقا أو مقيدا هو ما زاد على الفرائض، ما زاد على الفرائض يسمى تطوع. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: وعن أبي قتادة الأنصاري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن صوم يوم عرفة قال: يكفر السنة الماضية والباقية. وسئل عن صيام يوم عاشوراء قال: يكفر السنة الماضية. وسئل عن صوم يوم الاثنين قال: ذاك يوم ولدت فيه وبعثت فيه أو أنزل علي فيه. رواه مسلم. نعم، شرع المصنف عليه رحمة الله في ذكر الأيام التي يستحب ماذا صيامها، فذكر حديث أبي قتادة الأنصاري رضي الله عنه أن رسول الله سئل عن صوم يوم عرفة، وهو اليوم التاسع من ذي الحجة. اليوم التاسع من ذي الحجة هو يوم ماذا عرفة، هو يوم ماذا عرفة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم في صيام هذا اليوم، وهذا إنما يستحب في حق غير الحاج، هذا إنما يستحب في غير حق الحاج، وإلا فالحاج يستحب في حقه الإفطار، كما أفطر النبي صلى الله عليه وسلم يوم عرفة، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم مفطرا يوم عرفة، فيستحب لغير الحاج. جاء حديث نهى النبي صلى الله عليه وسلم يعني الحاج عن صيام عرفة، هذا الحديث ما ثبت، لكن النبي صلى الله عليه وسلم ما صام يوم عرفة، لهذا يقال يكره أن يصوم الإنسان يوم عرفة، لأن يوم عرفة عبادة، وكذلك يعني ماذا تضرع ودعاء، فالإنسان قد يفطر وقد يعني يتعب إذا كان ماذا صائما، إذا كان ماذا صائما، ففعله عليه الصلاة والسلام الإفطار في يوم عرفة، على هذا يكره الصيام للحاج في عرفة، أما لغير الحاج فيستحب، أما لغير الحاج فيستحب أن يصوم هذا ماذا اليوم، أن يصوم هذا اليوم هو اليوم التاسع من ذي الحجة، اليوم التاسع من ذي الحجة. وذكر النبي صلى الله عليه وسلم أنه يكفر سنة ماضية وسنة باقية، يكفر. وجمهور العلماء على أن المقصود بالتكفير الذي يكفره هذا الصيام الصغائر للكبائر، المقصود به يكفر الصغائر للكبائر، أما الكبائر فتحتاج إلى توبة. وبعضهم نقل الإجماع على هذه المسألة، بعضهم نقل الإجماع، والصحيح أن المسألة فيها خلاف، لأن بعض العلماء يرى أنه يكفر الكبائر والصغائر، ومنهم شيخ الإسلام، منهم من يرى أن هذا يكفر الصغائر والكبائر. لكن يشكل على هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر رمضان، إذا رمضان والصلوات الخمس، فذكر النبي صلى الله عليه وسلم أنها كفارة لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر، والصلاة أعظم، الصلاة ماذا أعظم، ورمضان أيضا أعظم من هذا النفل. فالذي يظهر القول قول الجمهور أنه يكفر الصغائر، الصغائر تكفر بهذا الصيام، ولكن الكبائر تحتاج إلى توبة، الكبائر تحتاج إلى توبة، فيكفر السنة الماضية والباقية. وحصل إشكال في الباقية، هل معنى في الباقية أن الإنسان يعصم من أن يفعل ماذا محرما من الصغائر، أو أن المقصود إذا فعل ما هو من قبيل يعني ماذا الصغائر أنها تكفر بهذا الصيام؟ الثاني هو الصحيح، أنه إذا فعل يعني ماذا من الأفعال أو الأقوال التي هي محرمة لكن لم تبلغ إلى حد الكبائر أنها تكفر بهذا الصيام. أما يقال أن الإنسان يعصم في هذه السنة فلا يرتكب ذنبا، هذا القول مرجوح، والراجح أنه إذا حصل منه الدم فهو مكفر بسبب هذا الصيام. إذن صيام يوم عرفة يكفر سنة ماضية وسنة ماذا باقية، سنة ماضية وسنة باقية. وهذا الحديث وهو حديث أبي قتادة، بعض العلماء اعتمد على قول الإمام البخاري أن هذا الحديث ضعيف، لأن عبد الله بن معبد لم يسمع من أبي قتادة، وهذا مرجوح، هذا مرجوح، قد رد العلماء هذه العلة، رد العلماء هذه العلة. فالصحيح أن هذا الحديث ثابت، الصحيح أن هذا الحديث ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، إن هذا الحديث ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. ويوم عرفة إذا وافق يوم الجمعة هل يصومها الإنسان؟ نقول نعم، ولو لم يصوم قبله يوم ولا بعده ماذا يوم، كما سيأتي التنبيه على هذه المسألة. لو حصل بأنه صامه في يوم الجمعة لا يستحب له، بل لا يشترط في حقه أن يصوم قبله ويصوم ماذا أو يصوم بعده، أي بمعنى أنه لا حرج أن يفرده بالصيام، لأن النهي عن صيام يوم الجمعة المقصود به التخصيص، التخصيص ليوم الجمعة إما بقيام وإما بصيام. قال يكفر السنة الماضية والباقية. قال وسئل عن صوم يوم عاشوراء، وهو العاشر من محرم، وهو العاشر من محرم، عن صوم يوم عاشوراء، فقال يكفر السنة الماضية، يكفر السنة الماضية. وصوم يوم عاشوراء قد جاءت فيه الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، كان النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يهاجر يصوم يوم عاشوراء، يصوم يوم عاشوراء، بل كان أهل الجاهلية يصومون يوم عاشوراء قبل مبعث النبي صلى الله عليه وسلم. فلما جاء إلى المدينة عليه الصلاة والسلام مهاجرا وجد اليهود يصومون هذا اليوم، وذكروا أن الله أنجى فيه موسى وقومه، وأغرق ماذا فرعون وقومه، فصامه ماذا موسى عليه السلام وصامه ماذا قومه، يعني شكرا لله عز وجل على هذا الأمر الذي حصل لهم من رب العالمين سبحانه وتعالى. فقال النبي صلى الله عليه وسلم نحن أحق منهم بموسى، بمعنى أننا أكثر يعني ماذا أكثر اتباعا، أكثر اتباعا ماذا لموسى من قوم موسى لموسى، فقال نحن أحق بموسى. قال فصامه وأمر بصيامه، وهذا هو أول يعني ماذا الصيام المأمور به، وهذا هو الراجح أن صيام عاشوراء كان مأمور به قبل أن يفرض رمضان. فلما فرض رمضان رجع عاشوراء إلى الأصل وهو استحباب صيامه، وهو استحباب ماذا صيامه. وما جاء من الأحاديث أنه لا يفرض ماذا عاشوراء، بل لابد أن يصوم يوما قبله ويوم أو يوما ماذا بعده، يعني بعضهم يقول يصوم 3 أيام، يصوم يوم من قبله ويوم تاسوعة، نقول حديث ابن عباس يدل عليه، هم النبي صلى الله عليه وسلم بصيام تاسوعة، قال لئن عشت إلى قابل لأصومن التاسع، فمات النبي صلى الله عليه وسلم قبل مجيء هذا اليوم. فالشاهد أنه يستحب أن يصوم الإنسان التاسع والعاشر، من أجل ماذا؟ المخالفة لليهود. كان النبي صلى الله عليه وسلم في أول أمره يحب أن يوافق اليهود فيما لم ينهى عنه، هكذا يحب أن يوافق اليهود فيما لم ينهى عنه، أي من الشارع. ثم يعني وكان هذا لحكمة، حتى يعني ماذا؟ يعني استقلب القوم إلى الدين، استقلب القوم ويحبب يعني هؤلاء ماذا؟ اليهود إلى دين الله عز وجل، يحبب إليهم هذا الدين، لكن عندهم عناد وعندهم ماذا؟ إبا. ثم فارقهم، خالفهم في القبلة ثم خالفهم في هذا الصيام، فهم بصيام التاسع عليه الصلاة والسلام فيستحب. لكن ما يتعلق بصيام الحادي عشر، الحديث الوارد ضعيف، الحديث الوارد حديث ضعيف. فيبقى عندنا إذا ما صام الإنسان التاسع واكتفى بالعاشر، هل هذا يكفي أو يقع الإنسان في المكروه لأنه لم يخالف؟ والمخالفة لليهود يعني ماذا؟ مقصودة. فإذا صام العاشر ولم يصم قبله ولم يصم بعده، هل يكره الإنسان أو لا يكره؟ الراجح أنه لا يكره له، الراجح أنه لا يكره. لماذا؟ لأن إفراد عاشوراء هو من الأيام الفاضلة، صيام عاشوراء هو من الأيام الفاضلة، كيف يقال يكره؟ فصيامه إفرادا الراجح أنه لا كره. وبعض العلماء يرى أنه مكروه حتى يصوم قبل يوم أو يصوم بعد يوم، من أجل المخالفة، من أجل ماذا؟ المخالفة. إذن عندنا صور، أكمل هذه الصور أن يصوم التاسع والعاشر، أكمل هذه الصور أن يصوم التاسع والعاشر، والجائز وهو أن يصوم عاشوراء، والجائز أن يصوم عاشوراء. لكن هل يقع في المخالفة إذا ما صام التاسع أو ما صام بعده الحادي عشر؟ من العلماء من قال أنه ما خالف فيقع في المكروه، والراجح أنه لا كراهة، وأن يوم عاشوراء هو يوم فاضل، هي يوم ماذا؟ فاضل. فإذا صامه وأفرد الراجح أنه لا كراهة، الراجح أنه لا كراهة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم عن صوم يوم عاشوراء، فقال يكفر السنة الماضية، يكفر السنة ماذا؟ الماضية. قال وسئل عن صوم يوم الاثنين، عن صوم يوم ماذا؟ الاثنين، يعني النبي صلى الله عليه وسلم يصوم في هذا اليوم، وذكر النبي صلى الله عليه وسلم السبب الذي من أجله يصوم هذا اليوم، أنه يوم ولد فيه عليه الصلاة والسلام، ويوم بعث فيه النبي صلى الله عليه وسلم وأنزل ماذا عليه. فهذه هي المناسبات، هذه هي المناسبات من صيامه عليه الصلاة والسلام. بل في زيادة يعني زائدة خارج الصحيح، وهو أن هذا اليوم تعرض فيه الأعمال على الله، والحديث فيه كلام سيأتي إن شاء الله، الحديث فيه كلام أن الأعمال تعرض في يوم الاثنين والخميس، أحب أن يصعد عملي وأنا صائم. إذن صيام يوم الاثنين فيه 3 علل، العلة الأولى أن هذا يوم ولد فيه النبي صلى الله عليه وسلم، ويوم أنزل أو بعث فيه النبي صلى الله عليه وسلم، والحكمة ماذا؟ الثالثة، وهي أن هذا اليوم ترفع فيه الأعمال إلى الله عز وجل، على خلاف في هذا الحديث، على خلاف في هذا ماذا؟ الحديث. وجاء في هذا الحديث، وجاء في هذا الحديث الذي في صحيح مسلم ذكر يوم الخميس لكنه معل، ذكر يوم ماذا؟ الخميس لكنه معل، والثابت هو ذكر يوم الاثنين، هو ذكر يوم الاثنين. لكن يوم الخميس جاء في حديث آخر، يوم الاثنين والخميس تعرض فيه الأعمال على الله، لكن لفظة الخميس هذا يحتاج إلى بحث، هل ثبت فيها الحديث أو لم يثبت، هل يستحب صيام يوم الخميس أو لا يستحب؟ هذا مبنى على حديث متكلم فيه، يحتاج إلى بحث خاص، يحتاج إلى بحث خاص في فضيلة صيام يوم الخميس، فضيلة صيام يوم الخميس. إذن السنة في هذه فيما يتعلق بيوم الاثنين يستحب ماذا؟ صيامه لأي علة؟ لهذه العلل، ليست علة واحدة. والصوفية يجعلون ماذا؟ المولد في هذا اليوم، يجعلون مولدا، يعني النبي صلى الله عليه وسلم يتعبد بالصيام ويحث على الصيام، وهم يأتون بعبادة لم يفعلها النبي صلى الله عليه وسلم ولا أحد من الصحابة ولا التابعين ولا أئمة الأربعة. والأمر الثاني أن قول هؤلاء أنهم يفعلون هذا المولد للنبي صلى الله عليه وسلم محبة، نقول ما في أعظم محبة للصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم، ومع هذا لم يفعلوه. فكونهم لم يفعلوا هل يدل على أنهم ما يحبون النبي صلى الله عليه وسلم؟ هذا ليس بصحيح. الأمر الثالث أن هذا فيه مشابهة لليهود والنصارى، ليست يعني ماذا هذه الأعياد للأنبياء من شريعتنا، بل هذه مشابهة لليهود والنصارى، مشابهة لليهود ماذا والنصارى. وأيضا أن الأصل في العبادات التوقيف، الأصل في العبادات التوقيف، وهم يتعبدون بالمولد، وهم يتعبدون ماذا بالمولد، وربما هؤلاء القوم ما صاموا، يعني يفعل المولد ولا يصوم، يعني ترك السنة وتعلق بالبدعة، ترك السنة وتعلق بالبدعة فيفعلون هذه الموالد. إذن الموالد من البدع، لأنهم يتقربون ويتعبدون بها إلى الله عز وجل بمناسبة أن هذا اليوم ولد فيه النبي صلى الله عليه وسلم. وتخصيص يوم أو مكان بعبادة لم يخصها هذا الشارع هذه من البدع. والأصل في العبادات التوقف، الأصل في العبادات التوقف، فلم يشرع النبي صلى الله عليه وسلم في هذا اليوم إلا الصيام، لم يشرع في هذا اليوم إلا الصيام، حتى القيام من الليل ما شرعه، لقيام ليلة الاثنين ما شرعه النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما شرع الصيام. هذا أمر. الأمر الثالث أو الرابع أن هذا المولد إنما حدث في القرون المتأخرة، في القرن الرابع، في زمن الفاطميين أو ما يسمى بالعبيديين، الذين هم رافضة شيعة، الذين هم رافضة ماذا شيعة، فلم يكن في القرن الأول ولا الثاني ولا الثالث، إنما هو في القرن الثالث، يعني القرون الثلاثة المشهودة بالخير لم تكن في هذه البدعة، فهذه من البدع، هذه من البدع. ناهيك عما يحصل في المولد يعني ماذا من الخزعبلات والخرافات والشركيات ومن الغلو والمدح للنبي صلى الله عليه وسلم بما لا يليق إلا بالله، بما لا يليق إلا بالله عز وجل. إذن المشروع في هذا اليوم الصيام فقط، المشروع في هذا اليوم هو الصيام، فلا قيام لليلة الاثنين ولا صيام لنهار ماذا الاثنين، فهذه من البدع، عن الموالد هذه من البدع. أفضل أحمد. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال كان كصيام الدهر. رواه مسلم. هذا الحديث أو حديث أبي أيوب الأنصاري أيضا تكلم فيه، قالوا لأنه من طريق سعد بن سعيد الأنصاري وهو ضعيف، سعد بن سعيد الأنصاري أخو يحيى بن سعيد الأنصاري، قالوا وهو ضعيف، ويعني ماذا سعد بن سعيد أو أولاد ماذا سعيد، أولاد ماذا سعيد هم ثلاثة، يحيى وهو إمام، يحيى بن سعيد القطان المعروف، والثاني سعد بن سعيد وهو الضعيف هذا، والثالث عبد ربه بن سعيد وهو لا بأس به يعتبر ماذا صدوقا، لا بأس به ويعتبر ماذا صدوقا. قالوا هذا الحديث من طريق هذا الراوي سعد بن سعيد وهو ماذا ضعيف، وخالفه أيضا ماذا أخوه عبد ربه ماذا بن سعيد، فيرويه موقوفا من كلام أبي أيوب الأنصاري، يرويه موقوفا من كلام أبي أيوب الأنصاري، وسئل الإمام أحمد فرجح الوقف، قال أن هذا من كلام أبي أيوب الأنصاري، ومرة قال لما سئل عن صيامه قال نعم يصام، تصام هذه الست، تصام هذه ماذا الست من شوال، تصام هذه الست ماذا من شوال. فالأقرب والله أعلم أن هذه سنة، الأقرب أن هذه سنة من السنن، وهو صيام أيام الست من شوال، والحديث فيها يعني يعتبر ماذا مرفوعا، حتى هذا الراوي قد توبع على رفعه، هذا الراوي هو سعد بن سعيد أخو يحيى بن سعيد الأنصاري قد توبع على هذا الحديث، لكن الإشكال أنه يخالف ماذا أخوه الذي هو أحسن حالا منه، فيجعله من قول أبي أيوب الأنصاري، يجعله من قول أبي أيوب الأنصاري، فحصل الإشكال من العلماء من قال الراجح فيه الوقف، هذا من كلام أبي أيوب لا من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا يعزى الإمام أحمد وجماعة. ومن قائل أن هذا الحديث مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقد سئل الإمام أحمد أي صام، قال نعم تصام هذه الأيام، فيحتاج إلى زيادة بحث هل ثبت مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فيقول عن أبي أيوب الأنصاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال كان كصيام الدهر. رواه مسلم. يقول من صام رمضان، ظاهره أنه أتم رمضان، ظاهر الحديث أنه أتم رمضان، لأنه لا يقال للشخص صام رمضان إلا إذا تمه، إلا إذا أتمه. ثم أتبعه ستا من شوال، ثم هذه تفيد التراخي ما تفيد التعقيب أي مباشرة، وأيضا أتبعه ستا ماذا من شوال، ولا يشترط في هذه الست أن تكون متتابعة، فقد تكون متتابعة وقد تكون يعني مفرغة. يجوز الإشهاد أنه ست من شوال، من أوله أو من وسطه أو من آخره، مجموعة أو مفرقة، كل هذا يصلح أن يقال فيه أنه صام ستا من شوال. قال النبي صلى الله عليه وسلم كان كصيام الدهر. كيف كصيام الدهر؟ قالوا لأن الشهر بعشر أشهر، لأن الحسنة بعشر أمثالها، والستة الأيام بشهرين، فيكون اثنى عشر شهرا، فتكون اثنتي عشر ماذا شهرا، أي كأنه صام الدهر، لأن الحسنة بعشر أمثالها، شهر بعشرة وستة أيام بشهرين، وستة أيام بشهر. وهل من شرطها أن تكون في شوال؟ هل من شرطها أن تكون في شوال؟ ليس من شرطها أن تكون ماذا في شوال. ولماذا ذكر شوال؟ لأن شوال عادة يكون الإنسان أنشط ويكون أقرب على أنه نافلة لرمضان، يعني من النوافل قد تكون قبلية وقد تكون بعدية، هذه من النوافل البعدية لرمضان، تكون من النوافل يعني البعدية لرمضان، وهو أقرب إلى رمضان بحيث أنه يسدد ما حصل من الخلل في رمضان ما حصل، وأيضا هو أقرب إلى رمضان عنده ما زال نشاط للصيام، فتخصيصها لأجل هذه المعاني والله أعلم. وإلا لو صام ستا من غير شوال أن هذا يصدق عليه بأنه صام الدهر، يصدق عليه بأنه صام الدهر، لكن لأنها كالراتبة. والأمر الثاني يسدد ما نقص من رمضان، والأمر الثالث لأنه حديث عهد بالصيام ما زال عنده نشاط، ولهذا تجد الذين يتأخرون فيما يتعلق بالصيام الست تثقل عليهم، بل بعضهم يصوم يوم الشك، أي يوم الشك يدخل عليه ذو القعدة، صح ولا لا؟ يؤخر يؤخر يقول له بقي يوم، كم عليك صيام؟ يقول ثلاثة أيام، ما تصلح ثلاثة أيام صحيح. والذي يسارع تجده عنده نشاط وعنده رغبة، والذي يتأخر تثقل عليه، الذي يتأخر لأن لما يكون الإنسان حديث عهد بالصيام يكون عنده نشاط يسرد، وأيضا وأنشط من ذلك إذا اجتمعوا، إذا اجتمعوا ماذا على الصيام يكون هذا أنشط، هذا ماذا أنشط لي الصيام. فتحديد ست ماذا من شوال لهذا الأمر نقول لأجل هذا المعاني، وإلا لو صام الإنسان ستا في غير شوال يصلح بأنه كصيام الدهر، لأن الشهر بعشرة والستة الأيام بشهرين، لأن الحسنة ب عشر أمثالها، لكن تخصيص شوال قال العلماء لهذا المعنى والله أعلم، قال العلماء لأجل هذا المعنى. قال ثم أتبعه ستا من شوال كان كصيام الدهر، كان كصيام الدهر. إذن نستفيد من هذا الحديث أن الإنسان لا يحصل له هذه، لا تحصل له هذه الفضيلة إلا إذا أكمل رمضان، إلا إذا أكمل رمضان، هذا ظاهر ماذا الحديث. وبعض العلماء عارض، وهو أنه لا يشترط أن يقضي ما عليه من رمضان لمرض أو سفر، دل على ذلك قال الحديث عائشة رضي الله عنها أن كانت تقول كان يكون عليه الصيام فلا أصوم إلا من شعبان، وجاء في التفسير بعض الرواة لشغلها بالنبي صلى الله عليه وسلم أو لانشغالها بالنبي صلى الله عليه وسلم، فبعضهم ذكر يعني هذا المعنى أنها تصوم قبل القضاء، أنها تصوم قبل القضاء. والصيام النفل مع أيضا خدمتها للنبي عليه الصلاة ما في إشكال، لأنه ما سيفسد عليها ماذا الصيام بخلاف القضاء، قد يستمتع بها مع وجود ماذا مع وجود النفل، والنفل نفل لا يؤثر ماذا عليه. على كل حصل خلاف هل عائشة كانت تصوم هذه الست أو لا تصوم هذه الست بسبب يعني من صام رمضان ثم أتبعه ست من شوال، لأن بعض العلماء يشترط أن يكون يقضي الذي عليه حتى يصوم رمضان كاملا ثم يصوم الست بعدها، والمسألة يعني فيها أخذ عطاء والله أعلم. الله. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من عبد يصوم يوما في سبيل الله إلا بعد الله بذلك اليوم عن وجهه النار 70 خريفا. متفق عليه واللفظ لمسلم. نعم، أورد المصنف عليه رحمة الله هذا الحديث، يقول ما من عبد، أي عبد سواء كان من الذكور أو من الإناث، والمقصود به المسلم، والمقصود به المسلم، قال يصوم يوما في سبيل الله. اختلفوا في سبيل الله، هل المقصود به الجهاد أو المقصود به في سبيل الله في طاعة الله؟ لأن المقصود ماذا؟ إذا قلنا المقصود به في سبيل الله في طاعة الله بمعنى يعني كان عنده الإخلاص وكان عنده المتابعة، فهذا هو الذي يقال بأنه صيام طاعة في سبيل الله أي في شريعة الله، في سبيل الله أي في يعني طاعة الله، والمقصود أن يكون عنده إخلاص وعنده متابعة. قال بعض العلماء ما سنستفيد فائدة، لأن هذا شرط في كل الأعمال، لأن هذا شرط في كل الأعمال لا تكون مقبولة إلا إذا كانت فيها المتابعة والإخلاص. ففي سبيل الله يحمل على في شريعة الله أو على في طاعة الله، قالوا هذا التعبير لم يعرف في الكتاب ولا في السنة أن الشارع يعبر عن سبيل الله بطاعة الله أو عن سبيل الله بشريعة الله، ما التعبير هذا في إيهام ما هو واضح، والتعبير في سبيل الله في سبيل الله يعبر بهذا التعبير. والمعنى الثاني في سبيل الله أي في الجهاد، والسبيل والله إذا أطلق الجهاد إلا إذا جاءت قرينة، وهذا المعنى الثاني ظهر أقرب، في سبيل الله أي في الجهاد. قد يقول قائل إنسان منهي عن الصيام في الجهاد، نقول المجاهد له أحوال، إما أن يكون ما زال في الطريق أي في طريقه إلى الكفار فحينها يصوم ما في إشكال عليه، وإما أن يكون من المرابطين في الثقور إلى الآن ما في التحام مع الكفار، هذه الأشكال فيه. أما إذا حصل لقي الكفار فالنبي صلى الله عليه وسلم قد قال لهم إنكم مصبحوا ماذا عدوكم، إنكم مصبحوا ماذا عدوكم فأفطروا، فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالإفطار، أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالإفطار، لأن الإنسان لا يقوى على مجالدة الكفار ومقاتلة الكفار وهو صائم، ففي هذا الحالة يجب عليه الإفطار. وقبلها أيضا إذا كان مرابطا أو كذلك سائرا إلى الجهاد في سبيل الله عز وجل وحصلت عليه مشقة، فربما يتعثر في المرابطة أو يتعثر في السيل، أيضا في السير إلى قتال الكفار نقول يكره له في هذا الحالة. إذن عندنا أحوال في سبيل الله، أن يخرج في سبيل الله ليست عليه مشقة، وهو مرابط ليست عليه مشقة، فإذا صام جاء الفضل هذا الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا حصل على الإنسان مشقة بحيث ربما يحصل إخلال بالرباط بالمرابطة في سبيل أو يحصل إخلال بالسير إلى الأعداء، فنقول في هذه الحالة يكره. متى يحرم على الإنسان؟ يحرم على الإنسان إذا التقى مع الأعداء، لأن الإنسان لا يقوى على مقاومة الأعداء وهو صائم، فالصيام فيه جهاد، جهاد النفس بالإمساك عن المفطرات، وجهاد للنفس أي جهاد الحسي للأعداء والكفار، كلاهما فيه مشقة، كلاهما فيه مشقة ولا يقوى عليه الإنسان. فإذا صام الإنسان في سبيل الله في سيره أو وهو في رباطه مقابل ماذا الكفار، فقد جمع بين الجهادين، جهاد النفس بالإمساك عن المفطرات وجهاد الأعداء وجهاد ماذا الأعداء، فنال هذا الفضل العظيم، فنال هذا الفضل ماذا العظيم. وهذا يدل على كون الإنسان يصوم وهو في مثل هذه الأحوال يدل على رغبة وعلى محبة، فجاهد الفضل، وإلا الإنسان قد يكسر عن الصيام وهو ما هو في جهاد في بيته جالس مع المكيفات، قد يعني ماذا يكسر ماذا عن الصيام. أما كون هذا الإنسان في الحر وفي الشمس وفي الغبار وهو يسير وفي سفر وأيضا خوف من الكفار رباط إلى آخره ومع هذا يجد رغبة في الصيام، هذا يدل على أنه عنده محبة للعبادة، فجاء هذا الفضل، جاء هذا الفضل بأن الله يباعد وجهه عن النار 70 خريفا، وإلا هذه كلها مشاق، كل هذه مشاق، شمس وحر ورياح ومشي على الأقدام، وعادة المسافر لا يجد يعني كذلك يعني رغبة إلى الأكل والشرب، والخوف من الكفار، كل هذه اجتمعت عليه ومع هذا يريد الصيام، ومع هذا يريد الصيام، يدل على عظيم الرغبة عند هذا الإنسان، فكان الجزاء هذا، فكان الجزاء هذا. فالمعنى الثاني هو الصحيح أن في سبيل الله المقصود به الجهاد، أن المقصود في سبيل الله الجهاد، أما في سبيل الله في شريعة الله أي في طاعة الله بمعنى أن يكون مخلصا وأن يكون متابعا، نقول هذا شرط في كل عبادة، نقول هذا شرط في كل العبادات لا تقبل، ويترتب عليه هذا الثواب الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم، وهو المباعدة بوجهه، والمقصود بالوجه أي الذات، والتعبير بالوجه لأنه أشرف الأعضاء، فإذا أبعد ماذا وجه الإنسان عن النار من باب أولى باقي الأعضاء. قال عن وجهه النار 70 خريفا أي 70 سنة، 70 سنة يكون أبعد ما يكون من النار، معنى ذلك أنه أقرب للجنة، أنه أقرب إلى الجنة، لأن المسألة مقاربة أو مباعدة، فإذا ابتعد عن النار قريب من الجنة، المسألة نسبية، إذا تباعد عن النار فهو قريب من الجنة، قريب ماذا؟ من الجنة. أفضل. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم حتى نقول لا يفطر، ويفطر حتى نقول لا يصوم، وما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم استكمل صيام شهر قط إلا رمضان، وما رأيته في شهر أكثر منه صياما في شعبان. متفق عليه، واللفظ لمسلم. نعم، ذكر هذا الحديث حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسرد الصيام، كان يسرد ماذا؟ الصيام، عليه الصلاة والسلام. وهذا المقصود به كان يصوم حتى نقول لا يفطر، والمعنى كما يقول العلماء أن الإنسان أحيانا قد يجد رغبة في عبادة من العبادات، عبادة الإقبال على القرآن، عبادة القيام على الليل، عبادة يعني محبة الصيام، إذا سنحت هذه الفرص لا تضيعها، لأن أحيانا الإنسان قد يأتيه ملل من عبادة لكن له رغبة في عبادة أخرى، في يصوم يصوم يصوم حتى يجد نفسه ما له رغبة، انتقل إلى عبادة أخرى، فإذا سنحت هذه أحيانا قد تسمح الإنسان فرص، يجد يعني ما دام في مرة من المرات عنده محبة لقيام الليل، نقول استمر، قم قم من الليل حتى يعني يأتيك ماذا؟ الملل. يجد رغبة مثلا في الصيام، يصوم يصوم يصوم يصوم، نقول تعبد. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان على هذا، كان على هذه السياسة لنفسه، إذا رغبة، إذا وجد رغبة لنفسه، إذا وجد رغبة ماذا من نفسه في عبادة من العبادات أقبل عليها، يسرد سردا فيما يتعلق بالصيام، ثم يفطر حتى نقول لا يصوم. وهكذا حال النفس مع الإنسان، هكذا حال النفس مع الإنسان، أحيانا لا رغبة في شيء أقبل عليه، حفظ، مراجعة، قيام ليل، صيام إلى آخره، صدقات، كل هذا من قبيل الأعمال. ثم تقول عائشة: وما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم استكمل صيام شهر قط إلا رمضان. ثم ذكرت أيضا: وما رأيت في شهر أكثر منه صياما في شعبان. جاء في الحديث قالت يصوم شعبان إلا قليلا، وفي لفظ كان يصوم شعبان كاملا، ولا فرق بين اللفظين، فإن العرب قد تعبر عن الشيء الأكثر بأنه كامل، هذا لا فرق بين اللفظين ولا تعارض بين اللفظين، لأن عائشة تنفي أن النبي صلى الله عليه وسلم يصوم شهرا كاملا، وما جاء يصوم شعبان كله أو يصوم شعبان إلا قليل ما في فرق، فإن العرب قد يعبرون عن الشيء بأنه كله وأكثره، يعني المقصود الأكثر، وهذا التعبير لا إشكال فيه. طيب، هذا الحديث هل يتعارض مع حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه سئل عن أفضل الصيام بعد رمضان قال شهر الله المحرم، هل يتعارض هذا الحديث؟ يقول الإمام النووي عليه رحمة الله: فلعل النبي صلى الله عليه وسلم ما صام المحرم أنه إنما شرع مؤخرا، إنما شرع ماذا؟ مؤخرا. وهذا الجواب فيه ضعف، هذا الجواب فيه ماذا؟ ضعف، والله أعلم. ولكن يقال أن النبي صلى الله عليه وسلم قد يحث على الشيء ولا يتعبد به خشية أن يفرض عليه، هذا أمر. الأمر الثاني أن صيام شعبان أفضل من صيام محرم، ودي على ذلك يقول ابن القيم عليه رحمة الله: صيام شعبان كالنافلة لرمضان، ولهذا الراتبة أقوى من النافلة المطلقة، يعني شهر الله المحرم نافلة مطلقة، وأما ما يتعلق بشعبان فهو يعتبر كالراتبة لرمضان، والراتبة أقوى من النافلة، فعلى هذا صيام شعبان أفضل من شهر المحرم، أفضل من صيام شهر ماذا؟ المحرم. لكن لماذا لم يصوم النبي صلى الله عليه وسلم؟ لعلها أعمال أشغال، أو يخشى أن يفرض ماذا على الأمة إلى آخره، في أعذار أخرى. أما الإمام النووي رحمه الله فيقول إنما شرع في آخر عمره عليه الصلاة والسلام، أي ذكر هذا في آخر عمره، والله أعلم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: وعن أبي ذر رضي الله عنه قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نصوم من الشهر 3 أيام، 13 و14 و15، رواه النسائي والترمذي وصححه ابن حبان. هذا الحديث وهو حديث أبي ذر، وجاء من حديث أبي هريرة، وحصل فيه الخلاف هل هو من حديث أبي ذر أو من حديث أبي هريرة، وعلى كل سواء قلنا من حديث أبي ذر وهذا هو الراجح فيه يحيى بن سام وهو مقبول كما في التقريب، فما ثبت الحديث مرفوعا، الحديث هذا لم يثبت ماذا مرفوعا. لكن يبقى عندنا حديث آخر وهو حديث جرير بن عبد الله البجلي، حديث جرير بن عبد الله البجلي وفيه ذكر البيض، واختلف في رفعه ووقفه، اختلف في رفعه ووقفه، فيرويه ابن أبي أنيسة عن أبي إسحاق عن جرير بن عبد الله مرفوعا، ويخالفه ماذا آخر وهو المغيرة بن مسلم، المغيرة ماذا بن مسلم، فيجعله موقوفا من كلام أبي ذر، من كلام أو من فعل ماذا أبي ذر رضي الله تعالى عنه. أبو زرعة الرازي لما سئل عن هذا الحديث قال الراجح أنه مرفوع، الراجح أن يرجح الطريق الأولى الذي فيها ابن أبي أنيسة يقول هو أقوى من المغيرة بن مسلم، لأن المغيرة بن مسلم وهكذا ابن أبي أنيسة كلاهما يروي عن أبي إسحاق، عن أبي إسحاق عن جرير بن عبد الله، ورجح أن ذاك الراوي أقوى من هذا، لكن الذي يظهر أنه موقوف. والدليل أنه موقوف أن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما سئل عن صيام أيام البيض قال كان يصومها عمر، كان يصومها ماذا عمر، فلو كان في حديث مرفوع بصيام البيض هكذا لأثبت ماذا ابن عباس مرفوعا، وما يقول كان يصومها ماذا عمر، فالثابت عن عمر بالسند الصحيح كان يصوم أيام البيض، وعن عبد الله بن مسعود، وابن عباس يحيل على عمر. أما الحديث المرفوع ما ثبت لا من حديث جرير بن عبد الله البجلي ولا من حديث أبي ذر ولا من حديث أبي هريرة، فأيام البيض لفظ أيام البيض لم يثبت. ومما يدل على أيضا أنه لم يثبت أن عائشة رضي الله تعالى عنها تسأل من أي الأيام كان يصوم النبي صلى الله عليه وسلم الثلاثة الأيام، قالت من أي شهر، من أوله أو من وسطه أو آخره، أي لم يحدد أياما. وهكذا أيضا في وصية النبي صلى الله عليه وسلم لأبي هريرة قالوا صيام ثلاثة أيام من كل شهر، ما حدد البيض. لكن يشكل علينا أن بعض العلماء نقل الإجماع على استحباب صيام أيام البيض، لكن هل هذا الإجماع ثابت؟ لأنه نقل النووي، تعرفون النووي رحمه الله في نقل الإجماع يحتاج إلى تتبع، النووي رحمه الله ينقل الإجماع على استحباب صيام أيام البيض، على استحباب صيام أيام البيض. على كل حديث مرفوع ما ثبت، وإنما هي أقوال أفعال الصحابة عمر وعبد الله بن مسعود أنهما كانا يصوما أيام ماذا البيض. أما حديث مرفوع فلا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب شيء، لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. وأيام البيض كما ذكرها الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر سميت بأيام البيض لبيضاض ماذا القمر، القمر يكون أبيض في هذه الأيام، يكون أبيض في هذه الأيام، فسميت بأيام البيض، سميت بأيام ماذا البيض. لكن اللفظ مع أنه سبحان الله تراجم الأئمة تدل على أنهم يعني يرون هذا الأمر، وهو أن البخاري رحمه الله تعالى قال وصيام أيام البيض، صيام أيام البيض أو ما ورد في صيام أيام البيض، ويأتي الإمام الترمذي يقول ما ورد في صيام أيام البيض، يأتي الإمام النسائي يقول ما ورد في صيام أيام البيض، فكلهم يذكرون هذا الأمر. فلعل والله أعلم مستند الإمام النووي أن القوم يعني هذا الأمر مشهور عندهم بصيام أيام البيض، ما في حد يخالف، فتحتاج إلى بحث المسألة هل فيها إجماع. إذا ثبت الإجماع انتهينا يستحب، لكن أين مستند الإجماع يحتاج إلى نظر، لكن ما يتعلق بنقل الإمام النووي للإجماع هذا يحتاج إلى تتبع، هل يعني ثبت الإجماع أو لم يثبت الإجماع، وإلا في الإمام النووي رحمه الله تعالى لا يستقصي في نقل الإجماعات، لا يستقصي في نقل الإجماعات. على كل هذه من الأيام التي يستحب صيامها ثلاثة أيام من كل شهر، تحديدها بالبيض ما ثبت إلا عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يحل للمرأة أن تصوم وزوجها شاهد إلا بإذنه، متفق عليه واللفظ للبخاري. زاد أبو داود غير رمضان. هذه الزيادة الذي زادها أبو داود منكرة سندا ومتنا، لماذا؟ لأن غير رمضان هذا ما يحتاج، يعني غير رمضان لأن هذا أمر محرم، يعني ما يحتاج الاستثناء، هذا معلوم، فهي شادة من حيث اللفظ ومنكرة من حيث المعنى، والحديث لا يحل بمعنى حرام، لا يحل للمرأة أن تصوم وزوجها ماذا شاهد؟ أي حاضر عندها، ما هو مسافر، إلا بإذنه، والإذن قد يكون حالي وقد يكون مقالي، يعني تعلم من نفسه أنه لا إشكال عنده فيما يتعلق بالصيام، أو يأذن صراحة. أما إذا لم يأذن لا صراحة ولا حالا وصامت، ويعني ماذا نهاها عن الصيام، فإنها تعتبر ماذا مرتكبة لمحرم. إذا لم تستأذن ماذا من الزوج لا بلسان الحال ولا بلسان المقال، فإنها قد ارتكبت ماذا محرما. فإذا أمرها بالإفطار وجب عليه الإفطار، لماذا؟ لأن حق الزوج واجب، وهذا الصيام مستحب، حق الزوج واجب وهذا ماذا مستحب. فإذا أذن لها فلا إشكال، إذن حالي أو إذن ماذا مقالي هذا لا إشكال. أما إذا لم يأذن فهذا حرام. وإذا تلبست بالصيام، إذا تلبست ماذا بالصيام بدون إذن لا حالا ولا مقالا، نقول هذا حرام. وإذا أمرها بالإفطار وجب عليها، وجب عليها ماذا الإفطار. لكن ما يتعلق بالواجبات كالقضاء الذي عليها هذا ما يدخل في الحديث هذا، أو رمضان هذا لا إشكال أيضا أنه لا يدخل ماذا في الحديث. ونستفيد أن الزوج إذا لم يكن حاضر مسافر لا حرج أن تصوم، إذا كان الزوج مسافر فلا حرج من الصيام، وإن كان ينهاها يعني وهو في السفر لا تصوم، هذا ما له معنى، لأن كونه ينهى عن الصيام وهو حاضر لأن تفوت عليه الاستمتاع، ومن الاستمتاع ما يعني ماذا ما يفسد الصيام. لكن والزوج ماذا شاهد الحديث قال وزوجها شاهد أي حاضر، نفهم أنه إذا كان مسافرا ليس عليها ماذا شيء، ليس عليها ماذا شيء. أو كان متزوج بهذه المرأة لكن مهمل لها مع أنه حاضر، تزوج الثاني والثالثة ومرأة مهملة ما يأتيها، فهذه تصوم ولا إشكال، هذه تصوم ولا إشكال، لأنه لا يتعارض مع المعنى الذي من أجله نهى النبي صلى الله عليه وسلم، من أجله نهى النبي صلى الله عليه وسلم. قال وزوجها شاهد إلا بإذنه، متفق عليه واللفظ للبخاري أظن. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن صيام يومين، صيام يوم الفطر ويوم النحر، متفق عليه. وهذا مجمع عليه ما يتعلق بالنهي عن صيام يوم العيدين، عيد الأضحى وعيد الفطر، هذا ما يصح وحرام، لو صام الإنسان ما صح الصيام، وأيضا هو مرتكب ماذا لي محرم. بل لو نذر الإنسان أن يصوم يوم العيدين نقول هذا نذر محرم عليك بكفارة اليمين، من نذر يعني ماذا كفارة النذر كفارة اليمين، نقول هذا النذر حرام وعليك أن تكفر كفارة اليمين، كفارة اليمين. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى وعن نبيشة الهذلي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر الله وذكر لله وذكر لله عز وجل، رواه مسلم. وعن عائشة وابن عمر رضي الله عنهما قال لم يرخص في أيام التشريق أن يصمنا إلا لمن لم يجد الهدي، رواه البخاري. نعم، هذه الأيام وهي الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر من ذي الحجة، هذه أيام فيها نهي عن الصيام، فيها نهي عن الصيام بمعنى أنه محرم، أن هذا الصيام محرم إلا إنسان عليه هدي وهو القارن أو المتمتع غير المكي، عليه هدي ما وجد الهدي، أو عنده مال لكن ما في هدي يباع، أو يعني ماذا كذلك يعني ماذا ما وجد الهدي بالكلية، قد يكون عنده مال ما وجد الهدي، أو وجد الهدي لكن ما عنده قدرة على شرائه. فإذا لم يجد الإنسان الهدي صام الثلاثة الأيام الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر، أي صام هذه الأيام رخص فيها النبي صلى الله عليه وسلم. نستفيد أن غير هذا الشخص لا يصوم ولو كان عليه قضاء، ولو كان عليه قضاء، بل لو نذر أن يصوم هذه الأيام ما صح نذره. وهكذا لو كان عليه قضاء قال أريد أن أؤدي الصيام في هذه الأيام، نقول حرام ما يجوز، هذا الأيام لم تصم، لم يرخص في أيام التشريق والحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر إلا لإنسان لم يجد الهدي، فرخص له الشارع أن يصوم هذه الأيام، غيره لا. أظن أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تختصوا ليلة الجمعة بقيام من بين الليالي، ولا تختصوا يوم الجمعة بصيام من بين الأيام، إلا أن يكون في صوم يصومه أحدكم، رواه مسلم. نعم، ذكر هذا الحديث وهو حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، والراجع في هذا الحديث الإرسال، هذا الحديث معل، هذا الحديث لا تخص ماذا يوم الجمعة بصيام، ولا كذلك ماذا بقيام، ولا كذلك ماذا بقيام، ثم ذكر ما يتعلق بالاستثناء، لكن هذا الحديث الراجع فيه الإرسال، الراجع فيه الإرسال. وسيأتي الحديث الذي بعده نتكلم عنه. الله. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يصومن أحدكم يوم الجمعة إلا أن يصوم يوما قبله أو يوما بعده، متفق عليه. نعم، هذا فيه النهي أن الإنسان يصوم يوم الجمعة للجمعة، يعني بمعنى يخص هذا ماذا اليوم بالصيام. دخل النبي صلى الله عليه وسلم على جويرية بنت الحارث وهي صائمة، فقال لها: أصمت قبله يوم الخميس؟ قالت: لا. قال: تصومين بعده يوم السبت؟ قالت: لا. فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم بالإفطار. فتخصيص يوم الجمعة بالصيام أو بالقيام، التخصيص عبادة، فلا تصلح لا لزمان ولا لمكان ولا لعدد ولا لكيفية ولا لهيئة ولا شيء من هذه الأشياء، هذه عبادات الأصل فيها التوقيف، أن الإنسان يخص زمانا يعتقد أن لهذا الزمان أو هذا المكان فضل، هذه من البدع. لكن لو حصل أن الإنسان صام يوم الجمعة لأنه وافق عرفة، معلش، ولو لم يصم قبله ولو لم يصم بعده. وهكذا لو كان الإنسان عنده أعمال لا يتفضل، يعني ماذا لا يتفضل الصيام إلا يوم الجمعة، بمعنى يعني عليه قضاء فيصوم في هذا اليوم، أو يريد أن يصوم نفلا مطلقا في هذا اليوم، لا على أن يخص هذا اليوم بالصيام، نقول لا حرج. فالمحرم هو أن يخص هذا الإنسان الجمعة بصيام، أن يخصها ماذا بصيام، تخصيص الجمعة بالصيام هذا هو الممنوع. أما كل إنسان في كل أيامه مشغول، في كل أيامه ماذا مشغول، لا يجد فراقا إلا يوم الجمعة، هو ممن يحب الصيام فأراد أن يفرد يوم الجمعة بالصيام، لا لأنها جمعة، نقول لا حرج، وافق يعني يوم عرفة القضاء إلى آخره، كل هذا لا حرج فيه. التخصيص هو الممنوع، التخصيص هو ماذا الممنوع. والله أعلم. ما بقي من الأحاديث نبقيه إن شاء الله، بقيت أحاديث نبقيها، بارك الله فيك، جزاك الله خير. عندي سؤال ولا إشكال؟ سؤال. يقول السائل هنا: أحسن الله إليكم، ما هو المرسل الصحيح، وهل يقدم على المتصل الحسن؟ كيف هذا؟ ما هو المرسل الصحيح، وهل يقدم على المتصل الحسن؟ لا، هذا مو صحيح. هذا المرسل الصحيح بمعنى يصح السند إلى التابعي الذي يضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم، يقال هذا مرسل صحيح، صح إلى الحسن لسعيد بن المسيب. أما المسند الحسن هو مسند إلى النبي صلى الله عليه وسلم، يعني اتصل إسناده مع الرفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا حديث مرفوع صحيح ثابت مقبول، وذاك مرسل من قسم الضعيف، وذاك مرسل من قسم الضعيف. وهنا يقول السائل: أحسن الله إليكم، هل يطلق الجهاد في غير الغزوات، وهل يدخل في حديث الخدري غير الجهاد يعني الغزوات؟ كيف هذا؟ مش مفهوم. إذا خرج غازيا فهو مجاهد، يغزو الكفار فخرج في الجهاد، هذا ما أدري إيش الأخير، هذا الله أعلم إيش يريد. جهاد العلم، الخروج في سبيل الله يعتبر من الجهاد، الخروج في طلب العلم يعتبر من الجهاد، لكن الأصل في الجهاد إذا أطلق جهاد الكفار، جهاد المعروف يعني. لكن هل يستعمل لفظ الجهاد في غير الجهاد في سبيل الله؟ نقول نعم يستعمل، يستعمل نعم. وهنا يقول السائل: أحسن الله إليكم شيخنا، ما نصيحتكم في التأدب في مسائل الخلاف الفقهي، جزاكم الله خيرا. في الإيش؟ إيش السؤال؟ ما نصيحتكم في التأدب في مسائل الخلاف الفقهي؟ التعدد في مسائل الخلاف الفقهي، كيف التعدد؟ التأدب لا شك أن الإنسان يعني يتعلم ويتفقه في دين الله عز وجل، بمعنى أنه لو حصل خلاف فقهي لابد يكون الإنسان عنده الأهلية وعنده الأدوات فيما يتعلق بالمناقشة الفقهية المبنية على العلم وعلى العدل وعلى الإنصاف والتأدب. هذا لا شك ما ينال الإنسان الفقه إلا بالتأدب، فهذه لابد منها. نعم، ويجب له. نبارك الله.